قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير سورة القصص مع مطالعها وقول الله سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الطريقة سلكها فرعون والتي سار عليها من بعده من أهل الإجرام، إذ وضعوا مبدأ أطلقوا عليه فرق تسد، أي فرق بين الناس تصبح سيدا عليهم. فهذا المبدأ سلكه فرعون إذ كان يفرق بين الناس كما قال تعالى: وجعل أهلها شيعا، أي فرقا وأحزابا. ولقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يلزم بيان بعض طرق أهل الإجرام لصرف الناس عن دينهم ولاستذلالهم واستعبادهم. فهذه طريقة سلكها فرعون مع طرائق أخر، وهي القهر والتعذيب والسجون والإبادة والذبح، ذبح الأبناء واستحياء النساء للإذلال والامتهان. ومن ذلك سياسات التجويع التي يسلكها أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الإلحاد على وجه الخصوص، فقد وضعوا أيضا مذهبا فيه جوعوا الشعوب لتصرفوها عن الدين، وأساس ذلك أيضا أهل النفاق، إذ قالوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي اتركوهم بلا نفقة ولا كسوة ولا إطعام حتى ينصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مبدأ أيضا ويسلكه في هذا الزمان الشيعيون والملاحدة والعياذ بالله. ومبدأ آخر هو اعتناق الأديان لتخريبها، وهو الذي يسمونه أو يطلقون عليه اعتنقوا الأديان لتخربوها، فيدخل يهودي في الإسلام ليضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحرف الكلمة عن مواضعه. وقد دخل بولس اليهودي دين النصرانية في الظاهر، فخرب على كثير من النصارى البقايا التي كانت في دينهم أيضا. وشهدوا هذا المبدأ الذي سلكوه وبيانه، إذ الله قال: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، أي أظهروا لهم الإسلام في الصباح وقولوا دينكم دين حسن، وفي المساء في آخر النهار اتركوا هذا الدين، قولوا كنا نظنه طيبا فإذا به ما يسيء واتركوه. فهذا مبدأ التشكيك واعتناق الأديان لتخريبها مبدأ سلكه أهل الباطل أيضا، هذا فضلا عن مبدأ النفي والإبعاد عن البلاد، وهو المبدأ الذي ذكر الله بعض أئمته إذ قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قد قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك مبدأ اتباع المتشابه، مبدأ اتباع المتشابه لتشكيك الناس في أصول دينهم فضلا عن فروعه وجزئياته. وكذلك مبدأ نشر الرذائل وصرف الدين عن الناس عن الدين بمغريات الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. تقدمت قريبا صورة ذلك أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور دينهم ويذكرهم ويعظهم، فيأتي في نفس التوقيت رجل كافر فاجر يشتري الجواري الغانيات يغنين ويرقصن وتشرب الخمور وتدق الطبول وتعزف المعازف، فينصرف الشباب من عند أهل الصلاح إلى أهل الشر والفساد، فالشيطان يزين الدنيا. وفي ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي المغنيات اللواتي يبثثن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وهذا المتمثل في الإعلام الفاسد في هذه الأيام، ترى العباد في صلاة التراويح والمسلسلات والأفلام أفلام الفجور على أشدها لسحب الناس من المساجد إلى مشاهدتها. فهذه مذاهب يسلكها أهل الإجرام، على المسلم أن يعيها، إذ الله قال: ما قد سمعتم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتظهر ولتتضح سبيل أهل الإجرام لصرف الناس عن هذا الدين، وذلك حتى تتقى هذه السبل التي يتقلدها المجرمون لصرف الناس عن دين الحق إلى دين الشيطان والعياذ بالله. قال تعالى: ما سمعتم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي فرقا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالمفسد في الأرض من أسلافه أسلاف السوء فرعون، والمصلح أسلافه رسل الله الكرام. فانظر يا عبد الله من أي صنف أنت، هل أنت من المصلحين أم من المفسدين؟ قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نريد أن نكرمهم وأن نتفضل عليهم بفضلنا ونعمنا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالمستضعفون أراد الله أن يكرمهم، وإن أراد لهم فرعون الذلة والهوان، لكن الله يريد أن يكرمهم، ولا بد أن يكون ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله غالب على أمره، أي غالب على أمر نفسه، أي يغلب الخلق كلهم وأمره يمشي فيهم ويمضي فيهم ويمضي فيهم. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أرض مصر، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الوارثين لأرض مصر. هذه الآية هي الكلمة التي فسر بها العلماء قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكلمة ربنا الحسنى على رأي جمهور المفسرين التي أتمها على بني إسرائيل وأمضاها ونفذها هي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وما الذي كان يحذره فرعون وقومه من بني إسرائيل والإسرائيليون مستضعفون؟ قال: فريق من أهل العلم كبير، إن فرعون كان يخشى أن تزول مملكته على أيدي بعض بني إسرائيل، وكما سلف كان فرعون وأهل مصر الذين كان يطلق عليهم القبط يتوقعون أن تزال مملكتهم على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصراع بين الإيمان والكفر في مصر منذ زمن بعيد فكانوا يتوقعون أن تزول ممالكهم على يد أحد أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يوسف وتقلد منصب عزيز مصر، توقع القبط أن تزول مملكتهم على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، فكانوا مرتابين في أمر يوسف وإلى ماذا سيؤول إليه الأمر. قال تعالى ذكره: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يقوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي اطمأننتم شيئا ما وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فلما مات يوسف صلى الله عليه وسلم اطمأنت أهل مصر واطمأن القبط شيئا ما إلى أنه لن تكون هناك رسالات بعد ذلك، لن يبعث الله من بعده رسولا. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولكن هذه الطمأنينة لم تدوم، فبدأ الخوف يتسرب إليهم مع كثرة الإسرائيليين وتكاثرهم ببلاد مصر، فبدأ الخوف يدب ثانية إلى آل فرعون وأتباع فرعون، وكانوا يتوقعون بين الحين والحين أن تزول ممالكهم، إلى أن جاء موسى صلى الله عليه وسلم. وعلى ما ذكر عن ابن عباس موقوفا أنه لما التقط موسى عليه السلام ووضع في حجر فرعون لما أمنته امرأة فرعون بإذن ربها جبذه فرعون من جبذه موسى من لحيته، فقالت الحاشية حاشية السوء لعل هذا الغلام الذي على يديه ستزول المملكة. في قصة شهيرة أنتم تعرفونها، قصة التمر والجمر الموقوفة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون الطويل، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ونمكن لهم في الأرض، أي لبني إسرائيل، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي لا يستلزم النبوة، فقد أوحى ربنا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أوحى ربنا إلى الأرض فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها، فالإيحاء لا يستلزم النبوة. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ومن الدليل على أن النساء لم تكن منهن نبية ولا رسول قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وما اسم أم موسى؟ لم يذكر اسمها في الكتاب العزيز ولا في صحيح السنة المباركة، ولم تجتمع الأقوال على اسم واحد، ولو كان في التسمية نفع لذكر الله اسمها كما ذكر اسم مريم، ولكنه منهج عند أهل الإسلام وهو صيانة أسماء النساء عن الابتذال، فالمسلمون لا تبتذل عندهم أسماء النساء إلا ما دعت إليه ضرورة، كمريم عليه السلام إذ جعلت آية، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لكونهن نقلن السنة المباركة المطهرة، وكأسماء بنت عميس لكونها هاجرت إلى الحبشة الهجرتين، وندر أن تذكر أسماء النساء صيانة للنساء، فلا تمتهن أسماء النساء في المجالس ولا تبتذل، ولكن وكما أنهن يوقرن بإقرارهن في البيوت كذلك يوقرن بعدم امتهان أسمائهن. فلذا لم نجد اسما لامرأة ذكر في القرآن إلا مريم عليها السلام لكونها جعلت آية، وقل من ذكر من النساء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أبدا تجاهلا لهن وإنما صيانة لهن عن عبث العابثين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وأوحينا إلى أم موسى، أوحينا إليها، ألهمناها، ألهمناها ماذا؟ أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهكذا غرائب الأقدار يقدرها ربنا، الأقدار الغريبة علينا، الأمور الغريبة علينا يقدرها ربنا سبحانه وتعالى كيف يشاء وعلى الوجه الذي يشاء. فقد يستغرب شخص لا يعرف الله كيف إن خفت عليه ألقيه في اليم، إذا خفت عليه ألقيه في البحر، هذا قد يثير الاستغراب، لكن من حسن ظنه بالله لا يستبعد أبدا شيئا على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. نهاها الله عن الخوف ونهاها الله عن الحزن طمأنينة لها. ولا تخافي ولا تحزني، فوعدها وعد الحق، وعده حق سبحانه لا يتخلف. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ليس فقط سيرجع إليك ولكن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال فريق من أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الإيمان الذين يسألون أفضل مما سألوه وأكثر مما سألوه، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي على وجه من وجوه التفسير، ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هم دعوه وسألوه، ويزيدهم من فضله، يعطيهم أفضل مما سألوا وأحسن مما سألوا وأكثر مما طلبوا. فلم تكن أبدا أم موسى لم تكن تتوقع أبدا أن يرجع ولدها إليها وأن ترضعه وتؤجر، تأخذ أجرا على إرضاعه وتقبل شفاعتها في الناس، كانت غاية أمانيها وهي حامل بموسى عليه السلام أن يسلمها الله وأن يسلم ولدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين. كانت تدعو الله بذلك: يا رب سلمه، يا رب نجه. لم تكن أبدا تتوقع أن ابنها سيرجع إليها، ترضعه في بيت فرعون وتدخل بيت فرعون آمنة مطمئنة، وتقبل شفاعتها وتأخذ أجرها. ولم تكن تتوقع أن ابنها سيصطفى على الخلق في زمانه بالرسالة والتكليم، ولكنه فضل الله الكريم الوهاب يمن على من يشاء بما يشاء. وكما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى لامرأة لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فعلت. وفي الكتاب العزيز إجمال مفهوم من السياق، لم يقل لا أنها ذهبت وألقت وفعلت، إنما فهم ذلك من السياق. قال تعالى في كتابه الكريم: فالتقطه آل فرعون. قيل آله أتباعه هنا، وجنده ومن هم على دينه فالتقطه آل فرعون. تفاصيل ذكرت في الروايات الإسرائيلية أنها كانت تربط الصندوق الذي وضعت فيه موسى عليه السلام بحبل، ترسل الحبل ليلا أو تلسم حبل نهارا في اليم وهو مربوط في شجرة أو نحوها، وفي الليل تجره ترضع ولدها وترسله ثانية، الله أعلم بتفاصيل ذلك. الحاصل أن الله قال فالتقطه آل فرعون، وسبحان الله الذي يحفظ أنبياء ويحفظ أولياء، فتنظر إلى موسى كيف التقطته أيدي أعدائه، وتنظر إلى يوسف الصديق أيضا كيف التقط واستخرج من البئر وبيع في الأسواق بيع العبيد، وهم صفوة الخلق من صفوة الخلق، هذا الكليم وهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا يلتقطه آل فرعون آل فرعون، وهذا يلتقطه السيارة، وهم من أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، هكذا يفعل بهم، وليس هذا بضائرهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى أبدا، بل رفعة لمنازلهم ورفعة لأقدارهم. فلا تغرنك الحياة الدنيا. وسبق البيان عن أن موسى كان يمشي مع الخضر في البلدة يسألان الناس لقمة، يستطعمان ألا يا ناس أطعمون لقمة، وهذا الخضر وذاك الكليم، ولكن لم يجدوا في قرية بكاملها من يقول لهم تفضلوا أو خذوا لقمة، وهما من أشرف الخلق على وجه الأرض آنذاك. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. من العلماء من أثار خلافا في اللام هنا، فقال اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا لام العاقبة، أي فالتقطوه من وجهة نظرهم التقطوه عسى أن ينفعهم أو يتخذونه ولدا، ولكن كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، فيسميها بعض العلماء لام العاقبة. وأنشد في ذلك منشد يقول أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أنت تجمع مالا لمن سيرثوك، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فالتقطه آل فرعون، فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وثم وجه آخر في هذه اللام، قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين، كذا قال الله تعالى. فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وليسوا هم فقط بل أكثر شعب مصر آنذاك. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال سبحانه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أخذ موسى عليه السلام إلى بيت فرعون، وهم القوم بقتله، فيسر الله لموسى من أمره وهيأ له من أمره رشدا وهيأ له من أمره مرفقا، فجند الله له من تدافع عنه، جند الله له من تدافع عنه. فتدخلت امرأة فرعون والقوم يريدون قتله، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، أي عين استقرت بهذا الولد، كانت تطمع في الذرية ولكنها لم ترزق بذرية، كذا قال فريق من المفسرين، لم ترزق بذرية. فقالت لزوجها لفرعون قرة عين لي ولك، عين استقرت برؤية هذا الولد، لم أعد أريد أولادا، انتهت قصة الأولاد، عين استقرت بهذا الولد، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، نهتهم عن قتله إذ كانوا يريدون قتله. فالذي قيض لموسى امرأة فرعون هو الله، قيضها له تدافع عنه وتنافح عنه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى وقالت امرأة فرعون، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها إنها سيدة نساء أهل الجنة مع مريم عليها السلام، وهي آسيا بنت مزاحم سماها النبي عليه الصلاة والسلام، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فأقدار الله غالبة والناس لا يشعرون، الناس لا يشعرون بما يدبره الله سبحانه وتعالى، هو يدبر لأوليائه أمورهم ويتولاهم، ويكيد لأهل الباطل ولأهل الظلم ويمكر بهم، قال تعالى وهم لا يشعرون. آل الأمر بموسى عليه السلام إلى النقلة من بيت أمه، من بيت بني إسرائيل إلى بيت أكبر طاغية عرف على وجه الأرض، وبداخل هذا البيت من قيضها الله لحفظ هذا الغلام. فسبحان الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقد يقيض الله لك من وسط أهل الباطل وأهل الإجرام من يكون سببا في حفظك ورعايتك والدفاع عنك، والله غالب على أمره، واحفظ الله يحفظك. قال سبحانه مبينا حال أم موسى وبعد أن فقدت ولدها وكانت تحبه حبا عظيما، وكذلك أحبته امرأة فرعون حبا عظيما، وكل من رآه أحب. قال ذلك فريق من العلماء عند قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما حال أم موسى بعد أن فقدت ولدها؟ قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال جمهور المفسرين فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى بعد ذكر الله، لم تعد تهتم بأي أمر من أمور الدنيا، فارغا من كل أمور الدنيا إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم مع ذكرها لله سبحانه. فلا تفكر في زوج ولا ولد ولا لا تفكر في زوج ولا بنت ولا أي شيء من أمر الدنيا إلا في موسى صلى الله عليه وسلم مع اعتصامها بالله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به أو شكت أن تقول للناس هذا ولدي هذا ولدي قد أخذتموه أو شكت أن تفشي السر لولا أن ربطنا على قلبها. فالذي يصبر هو الله والذي يربط على القلوب هو الله. لا تظن أنك تكون شجاعا بإرادتك أبدا ولا تكن ثابتا بإرادتك أبدا إلا بتثبيت الله لك. قال تعالى في الفتية أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم قوينا إيمانهم وقوينا قلوبهم لما واجهوا العدو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. لم يخافوا أبدا من ملك زمانهم بل ربط الله على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فالشجاع شجاعته من الله وثابت القلب ثباته من الله سبحانه وتعالى. فثبت الله أم موسى. قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولكن سعت أيضا في الأخذ بالأسباب فقالت لأختي قصي يا بنيتي تتبعي أمر أخيك انظري أين ذهب به ابحثي عنه. كما قال يعقوب أيضا والولد له محبة في القلب ولا يكاد الابن يدرك محبة والده له إلا إذا رزق بأولاد فيعرف محبة الأولاد. لقد قال يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وقالت أمي موسى لابنتها قصي قصي أثرا تسمع الأخبار لعلك تسمعين عنه خبرا. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. عرفت أين ذهب عرفت من التقطوه وتنظر عن بعد كأنها تتغافل ولكنها تسارق أخاها النظر كي تنظر أين ذهب به. فعلمت أين ذهب به. فمن العلماء من قال إن قول أم موسى لابنتها قصي لأخته قصي كان قبل أن يلتقطه آل فرعون. كانت كأنها تلعب على الشاطئ ولكنها ترمي ببصرها إلى أخيها الذي في اليم فهو من المقدم في المعنى والمؤخر في السياق فالله أعلم. قالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وهذا من الذكاء ذكاء أخت موسى كأنها تلعب كأنها لا تفكر في أخيها ولكنها تسارق النظر. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. التحريم هنا تحريم كوني قدري لا تحريما شرعيا دينيا. حلال له أن يرضع من أي امرأة، لكن قدر الله ألا يرتضع من أي امرأة، فالتحريم هنا تحريم قدري كوني قدر الله عليه، منعه تماما من أن يرتضع من أي امرأة كانت إلا من أمه كما سيأتي. أرسل آل فرعون، وكما يسمون قصر الملك، أرسل في البلاد وفي الأسواق على ما يذكر في الإسرائيليات، ائتونا بنسوة مراضع مشهورات بالإرضاع وجودة اللبن، يرسلوا إلى كل النسوة المرضعات الشهيرات، تأتي النسوة فيلفظ موسى عليه السلام ثديهن جميعا، وسبحان من يجعل الطفل يمص ثدي أمه، وسبحان من يصرف الطفل عن ثدي أمه، وفي ذلك آية ودلالة على قدرة الله. فكم رأينا أطفالا صغارا أمهن تعطيهن الثدي بين أشد الإباء، ويمتنعون أشد الامتناع عن التقام ثدي الأم، فالذي يجعل الطفل يلتقم ثدي أمه ويمصه هو الله، والذي يمنعه من ذلك هو الله. تضرب في الطفل مهما تضرب لا يقبل، بل يزداد امتناعا. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. كلما أرسلوا إلى امرأة ترضع وجاءت ظانة أنها ستحظى بجائزة الملك فرعون، إذ أنها أرضعت ولدا فيما يبدو للناس، ترجع خائبة: حرمنا عليه المراضع من قبل. حينئذ تقدمت أخته قائلة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يذكر في الإسرائيليات ولا مستند لها من الكتاب ولا من السنة إلا من قول الرسول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكيف عرفت أنها ستكفله وسيرضع منها؟ قالت: أنا أجرب، أطمع في جائزة الملك أن يعطيني جائزة لعله يرضى منها، فأحظى بجائزة من الملك. سمعت الناس يبحثون في الأسواق وينادون عن المراضع، فقلت: لعلي أغنم جائزة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ظاهر السياق أنهم وافقوها على ذلك وإن لم يذكر اللفظ، لكن فهم هذا من السياق. دلتهم، قال العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: فما هو إلا أن وضع الطفل آنذاك موسى عليه السلام فمه على ثدي أمه، إذا بجميع من في القصر يعجبون من شدة الارتضاع من ثدي أمه، فسبحان من سهل له هذا السبيل. الكل يتعجب، وكم من سعادة غامرة دخلت على أم موسى، وكم من سعادة غامرة دخلت على امرأة فرعون، إذ كانت تتبناه وتخشى عليه من التلف والعطب. كم من سعادة دخلت عليها، وكم من إكرام أكرمته أم موسى والقوم لا يعرفون. توالت عليها الهدايا، توالت عليها الإتحافات والعطاءات، وكل يوم تدخل قصر فرعون آمنة مطمئنة بل مشكورة، إذ هي المتفضلة عليهم بالإتيان إلى بيتهم لإرضاع ولديها وهم لا يشعرون، تأخذ أجرها وهي مطمئنة بولدها، وأصبحت من ذوات الشفاعات، فاللواتي والذين يدخلون قصور الملوك ولهم على الملوك فضل شفاعتهم تقبل. فسبحان الله العظيم، يكرم ويهين ويخفض ويرفع ويقارب ويباعد سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء بغير حساب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي تستقر عينها، فإنها إذا نظرت إلى هذا الولد وذاك الولد ولهذه الأم الحاملة لطفلات ذكرت طفلها، فتبكي لطفلها المفقود، ولكن عينها تستقر برؤية ولدها والحمد لله. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فالحزن الجبلي يعتري حتى أهل الصلاح، يعتري حتى أهل الصلاح، وقد ابيضت عينا يعقوب من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. جعلنا الله وإياكم من الموقنين، وحفظنا وإياكم بحفظه، وسددنا وإياكم بتسديده، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.